السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين بعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الإخوة، إن الشياطين تنفر إذا ذكر اسم الله، إن الشياطين تنفر وتخنس إذا ذكر اسم الله، إن الملائكة تتنزل إذا ذكر اسم الله، إن الدرجات ترتفع والصحائف تنور والألسن ترتب والبدن يقوى والقلوب تطمئن، كل ذلك بذكر الله. أرزاق تتسع بالاستغفار، بلايا تدفع بالاستغفار، نعم تزداد بالحمد والشكر. ولقد قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ولا يفوتنا أن نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حبا في هذا النبي الكريم، حبا له وامتثالا لأمر ربنا سبحانه وتعالى، إذ قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والله كلما قرأنا كتاب ربنا وسنة نبينا ازددنا حبا لربنا وحبا لنبينا صلى الله عليه وسلم. هذا ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأتوجه بالشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا الشكر موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. تفضل. أنصحك أن لا تساعد على الإثم والعدوان. أنا عارف، لكنك مساعد على الإثم والعدوان. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. عندي سؤال. تفضل. احنا كنا بنصلي صلاة العشاء في الجامع، فالإمام جه عند السد، فهو خلص، أنا خلص قراءة القرآن، وبعد كده كان آخر حاجة سجدة، آخر آية سجدة، فأمر راجع. بعد كده الناس قالت سبحان الله سبحان الله، أم ساجد. بعد كده قلنا هو فعل ذلك جاهلا، كان يظن أن سجدة التلاوة واجبة وليست واجبة، والمأمومون هم الذين جهلوا. لا، ولا تقل له شيئا، وفعل هذا مجتهدا، ولم تنقص من الصلاة أركان، لم ينقص من الصلاة ركن. هو عصيب، بس هو عملكم على قد عقولكم. الناس جهلوا وظنوا أن سجود التلاوة لازم، وهو ليس بلازم، التلاوة مستحب. يعني الصلاة صحيحة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. عفوا، في أول الطواف الذكر الوارد الله أكبر، يشير ويكبر، أما التسمية فلم ترد. أما في الشوط الأخير الأمر فيه محتمل، عند الانصراف، لأن هناك نص فيه وكلما مر على الحجر كبر كبر أشار وكبر، فكلما الذي حتى الأخير أو ليس الأخير الأمر فيه ساعة، القولان موجودان. فهمت؟ ها؟ نفس الشيء نفس الشيء محتمل أيضا، يعني هل تدعو على المروة في نهاية الساعة أو لا تدعو، الأمر في ساعة أيضا. مع السلامة. السلام عليكم. السلام. لو سمحت يا عبد الرحمن تفضل. في حديث لا تفتح تفضل. صلى الله عليه وسلم عن سكونة الماء في الشتاء وبرده وبرده في الصيف، فقال إن الشمس إذا سقطت تحت الأرض لا أصل له، لا نعلم له أصلا. وياكم السلام عليكم. الحمد لله. نعم نعم، لعب الأطفال حلاوة، لعب أطفال لا بأس بها، لا بأس بها الأطفال. تفضل. لا لا، فيها بعض الأحاديث فيها ضعف. اقتني طبعة المحققة، في له عدة طبعات محققة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي لما قال من يسقط رداءه لا ينسى تنعمه مني، بعدين أبو هريرة يسقط رداءه وحتى له النبي فيه. في شيخنا أكثر من رواية تقول فلم أنس شيئا سمعت منه، وفي رواية واحدة بتقول فلم أنس شيئا من مقالته فيه، هي كانت على الجموع وما كانت النبي السبب في الفتنة. لا أحتاج أراجعها، أحتاج مراجعة اللفظين. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكتب لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد. عندي سؤالين بعدين. تفضل. أول سؤال، ما رأيك يعني ملة إبراهيم تختلف عن هذا الذي يقولون عنه الدين الإبراهيمي؟ هذا الذي يقولونه تستطيع تحدد صفته؟ هم يقولون أن يعني بين المسلمين والمسيحيين لا فرق بين مسلم ومسيحي، ويشيلوا من الاستقاضة فبدل مثلا مسلم ومسيحي فإبراهيمي. هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين. لماذا؟ برضو مسمي البيت الإبراهيمي، عم في برضو مسجد وكنيسة وكنيسة يهودي. من هم؟ من هم؟ اسمع يا ولدي، اسمع. أنت تقول قل هو الله أحد الله الصمد، وغيرك يقول المسيح هو الله، كيف يتحدان؟ أنت تقول لم يلد ولم يولد، وهؤلاء يقولون المسيح له ولد، النصارى يقولون المسيح ابن الله، واليهود يقولون عزير ابن الله، كيف تتحد هذه الأمور؟ هذيان وكفر وضلال، هذيان وكفر وضلال. إنهم يريدون صرف الناس عن الدين الحق، عن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيختلقون اختلاقات كاذبة مفتراة. قاتلهم الله أينما يكونون وحيثما يكونون. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. فربنا الله، ليس ربنا المسيح، وليس ربنا عزير، وليس ربنا إلا الله، ليس لنا رب إلا الله سبحانه وتعالى. ثم إن الخليل إبراهيم منهم براء، الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ من أمثال هؤلاء. قال تعالى في كتابه الكريم ولكانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده فقد قال ربي سبحانه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قد وصى الخليل إبراهيم عليه السلام بنيه وكذلك وصى يعقوب بنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قد قال الخليل إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فإبراهيم عليه السلام إمام التوحيد عليه الصلاة والسلام، ليس إماما في الشرك أبدا، ولم يكن من المشركين وما كان من المشركين عليه الصلاة والسلام. فاحذروا من هؤلاء أصحاب الأباطيل الذين هم إلى الكفر أقرب منهم للإسلام، وللأسف يتمسحون بمسحة الإسلام والإسلام منهم براء. انتبهوا يا أهل الإسلام إلى ما يكاد لكم به، قال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون. انتبهوا يا أهل الإسلام إلى هؤلاء الفجرة الكفرة الذين يقولون إن الله ليس بإله واحد، أو الذين يقولون إن الله له ولد ويريدون أن يجعلوها عوجا، يبغونها عوجا، يسوون بين القائل لا إله إلا الله وبين القائل إن الله هو المسيح ابن مريم، وبين القائل إن الله هو إن المسيح ابن الله، وبين القائل أن عزانا ابن الله. يريدون أن يفعلوا هكذا لإضلال العباد. قاتلهم الله أينما يكونون وحيثما يكونون وأيا كانوا ومن كانوا. تفضل. لا تسألني عن أشخاص بعينين في هذا المقام، مقام ليس هناك هذا. هذه الصفحة ليست للسؤال عن أشخاص بعينهم أبدا أيا كانوا، ما لا نتكلم على أشخاص على هذه الصفحة بعينهم إلا إن سألت عن مناهج ممكن نجيبك في مناهج. أما تلك أمة لها يعني ما أرسلت عليه حفيظا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. الحمد لله. وياكم. سؤال حضرتك، هل وضع البثة الصيفة بعدها يجوز لأن كثرة البثة في المقبرة طول الليل؟ هذا لا يجوز إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة. إذا دعت ضرورة حينئذ يكونون متجاورين. قدموا أكثرهم قرآنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أحد. يعني حضرت انتبهت من عمتي امبارح أو أول امبارح، بعدين لقيت الجثث القديمة موضوعة فوق بعضها عشان يستفيد بتاع. لا، إذا كانت عظام بالية، عظام بالية وليس هناك مكان لدفن شخص جديد فالضرورات لها أحكامها. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. تريدين أن تعيش على الربا أنت وابنتك؟ لا يجوز لك أن تأكل الربا. أنت ستقوم يوم القيامة كالمسطولة. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يقوم كالمسطول. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. ما في بنوك إسلامية، هذه شعارات فقط حقائقها عارية عن الحقيقة. الحمد لله على نعمة. هل يجوز عمل تأمينات لي ولزوجي حتى تسنى أن يكون لنا معاش بعد 60؟ إذا كنت مخيرا ابتعد، هذا الأحوط لك. إذا كنت موظفا فتلقائيا الوظيفة تلزمك. السلام عليكم. تفضل. الله يكتب لنا ولك القبول في السماء والأرض يا رب. هل إيه؟ قالت أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وفيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا فضيلة الشيخ خلف، لعلك وصلت بيتك بأمان وسلام. توصل بألف سلامة. قلت الشيخ أعطينا نصيحة عامة، كيف ننصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ أعظم طريقة لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعه والعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعوة إلى سبيله، سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن هناك من يزعم حبه للنبي عليه الصلاة والسلام ولكن يخالف منهجه، فتراه علمانيا واشتراكيا وديمقراطيا وليبراليا، وادعى حب النبي صلى الله عليه وسلم وجهل قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، كما قالوا: إن المحب لمن يحب مطيع. الله يبارك فيك. يا رب أمين. يعني جدير بالفتيات. هناك يا شيخ خلف فتيات كثيرات محبات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تراهن متبرجات. فلو صدقنا في حبهن لاتبعنه، ولا اتبعنا قول الله تعالى: اسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. اتبعوا. هناك أناس يزعمون أنهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، هم يصلون ويصومون ويتصدقون ويحجون، ولكن إذا قلت لهم الربا حرام قل لا، من قال حرام؟ وعارضوك قالوا: لا دخل للدين في الاقتصاد. وإذا قلت لهم احكموا بما أنزل الله قالوا: لا دخل للدين في السياسة. وإذا قلت لهم: يا قوم الخمر محرم، يقول لك كل واحد في حاله ما له. فهناك أناس وهم يظهرون محبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ليس منهجهم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. السلام عليكم. سيدنا الحديث قد يعني النصرة الحقيقية للرسول السير على هذه صلى الله عليه وسلم. أحسنت. السلام عليكم. زوج جامع زوجته في نهار رمضان ومات، تسأل زوجته ماذا يفعلون له؟ يكفرون عنه كفارة. تتمثل هذه الكفارة أنهم لن يستطيعوا صيام شهرين متتابعين، ولا نستطيع أن نلزمهم بها، لكن ممكن يطعموا عنه 60 مسكينا، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وفيكم. وإليكم. أيها أخبرك الشيخ عبد العزيز، حضرتك سؤال. سأل. سؤال فيما لا يدع مجال الشك. أنا مويت تماما من أي فوائد للكتب الإسلامية أو الإسلامية، فوائد أي حرام لما حرام، ولكن في نقطة إن أنا مثلا معي أموال، حاليا أنا بشتغل، يعني أنا عندي بشتغل، فالحمد لله يمحق الله الربا ويرضي الصدقة، فأنا بشتغل حقلة في شيء، فأنا أحط الفلوس دي في البنك أحفظها، لو أنا خليتها كده مش هخليها كده، هشتغل بيها في السوق نفسه، يعني خلاص يعني الحمد لله مختفي كده أكثر من كده، خلاص يعني أنا أطرت كده في الشغل، أطرت في شغل، وواحد يعني بما يفضل يعني ربنا بيدينا معلش شيء فبينعمل من عند ربنا فبيجيب ناس وبيشغلهم. دلوقتي انا حطيت فلوس في البنك، شفت حساب مختص ياهي ده بالعكس بيخسر مني عشان معقول خلاص اوكي، فالبنك جاء وقال خذها وأخرجها لفقراء لا تربطك بهم قرابة أو في مصلحة عامة للمسلمين. السلام عليكم. أنت ستخرجها، كيف تدخل في النصاب وأنت ستخرجها؟ لا يصلح أن تجعلها زكاة مالك. السلام عليكم. أنت الحمد لله في ساعة، يعني لماذا تأكل الربا؟ لماذا يعني؟ ما هو لم أخذ مهيجات من هيجات من جراء وما كان مال في البنك. أنا فاهم يا حبيبي فاهم. أنا الآن أنا مثلك، لماذا لم تأتيني الجيزة؟ لما أتتك أنت لأنك واضع فلوسك في البنك، أنت واضع فلوسك في البنك. السلام عليكم. عمرو بن بلال يسأل هل أهل الجنة يكونون بلحى؟ الحديث الذي ورد في شأن أهل الجنة أنهم مرد في سنده مقال، الله أعلم. السلام عليكم. بعد الاتصال بثلث ساعة تصل على 0-5-3-3-8-3. اتصل انت يا شيخنا؟ بعد اللقاء هذا ما ينتهي ان شاء الله بثلث ساعة تقريبا. يعني ارجوك يا شيخنا لله يعني حضرتك. الله المستعان. يا رب حضرتك ترد علي باذن الله. رقمك اخر كام يا بنتي؟ 99. شكرا. شكرا. حديث إن لكل نبي حوض إلا صالح حوضه در ناقته لا يصح، لا يصح. السلام عليكم. نعم الحمد لله. إذا كنت ستسدد في فترة السماح فلا بأس، أما إذا كنت ستسدد بعد فترة السماح ويجمعون عليك فوائد ربوية فلا يجوز. هم يتركون مدة زمنية 55 يوما، إذا سددت في خلالها لا يضعون عليك فوائد ربوية. أي حاجة فيها فوائد ابتعد عنها خلاص. الأخت نرمين، الحديث لكل نبي حوض، أعرف أن في مقال يا أختي كل سواء كان بعد زيادة إلا صالح حوضه درع ناقته، كل الحديث فيها مقال في هذا الباب التي وقفت عليها. السلام عليكم. عليكم السلام. ماذا ماذا؟ الحمد لله. بالنسبة للنقل أكثر من قليل اللي دلت على السيد المقرهين كده يعني كانت فترة كده بيتكلموا عنها يعني هو كان عايز يعملها هالك من الهلكة. أنا مش معترضين بهذا الكلام أصلا، بس أنا ليه أداب يعني الأداب كله يرجع للأزهر عنده. لا الأزهر أظهر براءته، أعرف أن من الأزهر من أظهر براءته من ذلك. الإمام أحمد الطيب حفظه الله رد البيان كويس على هذا الكلام. لا إحنا لنا عتاب على الشيخ الأزهر هو اللي كان الأزهر حطينا حاجة اسمها الأشعرية، فلا بد يهودية يعملوا إيه وكيف يعملوا إيه. جزاك الله خيرا. كله على يعني إحنا بنعاتب شيخ الأزهر بمؤسسة الأشعرية بالجسم الأشعري ده يا ريت ينقوم التاريخ. جزاك الله خير. شكرا. سلام. يا ريت عجيب نوعتنا في هذا. انا تكلمت على انا تكلمت على الأشعرية بما فيه كفاية من غير تسميات. يعني انا بس يا مولانا وليس عبد الله بن عبد الله بن ابراهيم، لان هو بياخذ مننا لقاء الضعاف. الله الله يبارك. الله يبارك في عمرك ويوفقك لكل خير. نحن متفقون على بطلان المذهب الأشعري، ولكن ليس من العادة على هذه الصفحة أن نذكر أسماء أشخاص بأعيانهم. بارك الله فيك. لا، أنا ما أحب أن أتكلم أكثر من هذا الذي تكلمته، وأشكرك على غيرتك على دينك. شكر الله لك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تفضل. أنت سمعتني قلت حرام؟ السؤال الفوتوغرافي لغير حاجة، هذا أقوله. ما قلتش كده برضه، يعني قل احس على ما ينفعك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب يا حبيبي كلمنا على هاتف الخاص. الله يستر أرضك ويبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل تفضل معك. السلام عليكم. لم يثبت لدي يا محمد بن نور بن عبود أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الثوب الأحمر، والحديث التي وردت في النهي عن الثوب الأحمر فيها مقال، بل وصح خلافه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه خرج في حلة حمراء لم يرى مثلها. بارك الله فيكم. تسأل السائلة تقول: لو أبي قال لخطيبي زوجتك ابنتي، يعني هذا يكون زوجته، وحل لو إذا قال له ذلك بناء على موافقتك وصداق وفي وجود شهود، فهذه صيغة التزويج، زوجتك ابنتي بالضوابط المذكورة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخنا، عندي سؤالين بالنسبة للصدقة الجارية. هل له تلف الصدقة الجارية؟ والله الأمر في هذا مرده إلى الله، يعني أنت وضعت مالا في مسجد وبقي المسجد مدة وهدم المسجد وبني من جديد، ما شأن صدقتك؟ أمرها عند الله. طيب لو واحد تبرع مثلا لمسجد مثلا على الأقل بشيء معين، وفي حد تبرع عيني مثلا بطوب، واحد تبرع بفلوس، فالحاجة اللي هي تبرع بها عيني كأسمنت أو كحديد أو كأي شيء من الأشياء دي كفت، وباقي الفلوس مثلا لتشطيب المسجد، هل يجوز إن إحنا نصرفها مثلا للتشطيب مع إن هو أراد إن هي تدخل بالأساس بتاع المسجد؟ والله قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. أنت مأجور على كل حال ومأجور نيتك. يعني لا يشترط إن أنا أرجع للمتبرع في إن أنا حولت زيارة الحاجة بتاعته. خلاص ما تنبك نفسك، خلاص ربنا هو يجزي خيرا على ما فعل. لكن مفترض أنت يعني تخلط أموالا مع أموال، كل في مصب واحد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كنت ستعمل في قطاع الربا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. السلام عليكم. كتاب أصول السنة للبربهاري كتاب طيب في الجملة، ولكن في بعض المسائل التي شذ فيها، مثل قوله: ولكل نبي ناقة ولكل نبي حوض إلا صالح حوضه درع ناقته، وبعض الأحاديث الضعيفة فيه، لكن في الجملة كتاب طيب. لكن الذي ليس بطيب دعواه في أول كتابه أن من خالف حرفا من هذا الكتاب يكفر إلى آخر هذا الغلو الذي سطر به مقدمة كتابه، ثبتت عنه فليست في المقدمة المحمودة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. أنا كنت سألت حضرتك امبارح على موضوع الأرض دي، بس الحلقة قطعت فما سمعتش حضرتك. أرض ماذا؟ قلت أنا المشتري الأول وكذا اللي هو البائع دخل كذا. أجبناك بما حاصله أن المشتري الأول هو الأحق. يعني كان سؤال الأخ رجل اصبر يا أخي. الرشوة معناها ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. لا ظلمتم لماذا؟ هو الآن سؤال حتى يفهم إخوانك المتابعون. رجل باع أرضا لهذا الشخص المتصل وأخذ أمواله، أليس كذلك؟ نعم. والمفروض استلمت أنت الأوراق الأرض، فذهب البائع وباعها لشخص ثاني ولشخص ثالث ولشخص رابع. أنت ما عليك أنت أي مشكلة، هو الحرامي هو يتحمل. السلام عليكم. يقول إنه صاحب سنترال يسدد للناس القروض للبنوك، يعني الديون لا بأس عليه، عمله ليس في الربا إنما هو فقط يوصل الأموال من مدين إلى الدائن. السلام عليكم. نعم تفضل. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يغفر لنا ولك يا أخي الكريم. يا أخي الكريم أسأل الله أن يجمعنا لك في الفردوس. لا والله أبدا، ما نحب لك كده، نحن إخوة في الله، إذا قبلت أيدينا نقبل يديك ورأسك. الله يبارك فيك. تفضل سؤالك. لا لا لا تشغل نفسك به يا أخي، لا تشغل نفسك به أبدا، إنك فيناك المستهزئين، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. انتبه، الكفار نسبة كثيرون جدا. لا لا إن شاء الله أنت ادفع عن دينك واتبع كتاب ربك وسنة نبيك وبلغ السنة، ولا تلتفت لهذا الكلب العاوي، لا تلتفت لهذا الكلب العاوي. بارك الله فيك. كلاب النمثال كثير كثيرون، وكل يوم يخرج لك كلب مثله، كل يوم سيخرج كلب ينبح كما أنه ينبح ويحب أن يذكر، فلا تلتفت لهؤلاء الكلاب. والله صدقت، أشد من الكلب، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخنا، عايزة أسأل سؤال معلش وأجيبني حضرتك. اسألي. أنا عندي ولادي جوزها رمى عليها اليمين الطلاق، يعني حصل ما بينهم نقاش وبعدين رمى عليها اليمين، هي قالت له لو ما رميتش عليها اليمين دلوقتي ورحت صرحت حالك ودفعت الديون اللي عليك كده وبعدين ارجع لك، يا اما لو النهار طلع علينا يبقى الطلاق طلاق ذكي. هل الطلاق ده حكمه ايه؟ ماذا قال لها لما قالت له هذا الكلام؟ قال لها روح انتقال. محسوبه تطبيق. تطبيق يعني حلوا ان هو يرجعها؟ اول مره في حياته؟ اول مره. هيحب يرجعها؟ يرجعها، قل لها رجعتك يا اشهد اثنين. يشهد اثنين؟ نعم. لا ليست فيه كفارة لكن محسوبة تطليق. يعني شهادة اثنين بس. الله يسلمك. طب وفي ناس حكم يا شيخنا ان هو يقعد معاها في البيت لحد ما يرجعها، هل ده حلال؟ حلال لأنها لا تخرج من البيت أبدا، لا يجوز أن تخرج من البيت إلا إذا خيف عليها أن تأتي بفاحشة مبينة. يعني هو حلال إن هو يقعد معها؟ أي لا لا لا هو ولي، لأنها تطليقة رجعية ما زالت زوجة، إذا ماتت ترثه وإذا ماتت يرثها، والله قال اتقوا الله ربكم. لا حضرتك ربنا يبارك. حكم الصلاة للأطفال غير بالغين ومتابعتين في أدائها ومحاسبة الأم عليها من الأب. لا بأس أنك تدرب الأطفال على الصلاة، علم أولادكم الصلاة لسبع وأدربهم عليها العشر وفرقوا بينهم في المضاجع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. والله إذا كنت تستطيع الابتعاد ابتعدت، وإلا إذا كنت مضطرا فلست بآثم لأنه فرض عليك ذلك. ساكن وإياك على السلامة. الله بارك فيك يا إسماعيل. ماذا يحل للعقد في فترة العقد؟ هي زوجته، لكن إذا أراد البناء الجماع أعلن البناء حتى تنتظم الأحكام الشرعية، حتى تنتظم الأحكام الشرعية، وإلا فالقبلة والضمة معفون من حقه، لكن الجماع يعلن. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم الحمد لله. شيخ أنا الفاضل بعد في السؤال لما كنت أقرأ في سورة الفرقان جاء آية وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله. إلى قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب. كمل الآثام اللي قبل كده. اكمل الآية بس، اكمل الآية. حرام عليك، حرام عليك. تبطل الآية وآمن وعمل وعمل وعمل وعمل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله. ما السؤال؟ السؤال أنا في موضوع الآثام اللي قبل كده والمعاصي، هل معنى كده من تاب على من مات على معصية كما يقول الاجتماع غير لا بس ركز في السؤال حتى نركز في الجواب. الله يستر عليك، لا تشتتنا، ركز في السؤال. ما السؤال؟ السؤال أنا أتناقش مع حد من الضيافة جماعة دول يؤمنوا أن المرتكب الكبيرة مات عليها مخلف، وأنا طبعا أنا معتقدي أمره إلى الله، إن شاء تاب عليه وإن شاء عذبه وإن شاء الله بإذن الله يعذب. طيب انت معتقد طيب انت معتقدك معتقد الحمد لله معتقد اهل السنة، وانت تعرف الايات ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. الآيات كده، أليست هذه آيات؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هم أوقفوا مشيئة الله وعطلوها. ألست تقرأ قول الله تعالى؟ يقول لك الآية مقيدة بغيرها، مربوطة بغيرها. الدين لا يؤخذ من آية واحدة يا أخي. يعصي الله ورسوله وتعدى حدوده يدخلوا نارا خالدا فيها، لا يؤخذ الدين من آية واحدة كهذه، إنما الدين يدخلوا في السلم كافة عملوا في كل الآيات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك سيدي؟ الحمد لله. بارك الله لنا في عمرك وأتم الله في العقد. يا رب على الخير يا رب وفيك يا رب وسلم وسلم. حضرتك دلوقتي عندك المسجد، أهل المسجد عايزين يطلعوا غسالة وبوتاجاز لناس فقراء، هي طبعا وقف للمسجد. الناس فقراء جدا يعني، عايزين يطلعوا العلم ملهاش لازمة يعني عندنا في الناس. أنا هذا جائز ولا ماذا؟ أنت دورك ماذا؟ ما دورك في المسجد أنت؟ أنا إمام المسجد والمسؤول موجود يعني كلهم يعني بحاجة يعني يأخذ الفتوى الأول قبل ما يتفرق لا إذا كانوا يأخذوها ثمنها يوضع لخدمة المسجد. ثمنها يوضع لخدمة المسجد. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مشيخ؟ الحمد لله. أنا كان عندي 4 سنتية، ومن فترة يعني كانت أختي متعذرة، ف يعني اديتها 2000 جنيه من 4 سنتية، فعرفت دي يعني إيه تتصرف يعني أختي. عايز أعرف يعني الفلوس دي عامل فيها إيه؟ والله يا أخي أخذ مكان هذا ما أنصحك به. نعم لا تطعم أختك الربا. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل الزوج المسلم مسؤول عن أفعال زوجته النصرانية من تبرج وعدم الصلاة؟ أما عدم الصلاة فليس هو المسؤول عنها، لكن التبرج مسؤول عنها لأنها تفتن الناس وضروره يتعدى، ثم عرضه أيضا دفع عن عرضه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. لو سمحت لي صديق استاذ قطعة الأرض، الفترة الإيجار حوالي سنة، التكلفة الكلية من بداية الإيجار لغاية مصاريف الإنتاج حوالي 200,000 دفع هو منهم حاليا 100,000 تقريبا نص المبلغ، وعرض عليه الشراكة في نص القطعة دي إن أنا أكمل معاه في الوصول، بس هو شرط عليا شرط عشان أدفع الفلوس دي، شرط عليا إن أنا أدفع 100,000 نصيبي دفعة واحدة، عشان هو بس محتاج يشتري سيارة وما معهوش مبلغ يعني، فاشترط عليا أدفع 100,000 مقدم دلوقتي خصم النهاردة يشتري بهم سيارة، وبعد كده هو يكمل تكاليف الأرض دي من دخل الشهر العادي. هل ده يعتبر قرض من جمع الفهم؟ لا، انت دخلتك الشريك. انا دخلت معك الشريك حضرتك. انت ده المبلغ المحدود اللي لما ادفعه في العادي لو هو مش محتاج يشتري سيارة ادفعه بصوت. يعني الشهر ده قسط والشهر اللي هو قسط والشهر اللي هو. انا بسألك سؤال يعني. اسألك سؤال. اليس هو متملك الارض الان؟ هو اجرها بالفعل بقى بشهر وزرع. أيوة أجره أجره وزرع، فمن حقه أن يشترط عليك ما يشاء. لا أنا بس بسأل على علة حاجة، إن هو ما دخلنيش معاه إلا هو عشان محتاج يشتري عربية دلوقتي. طيب هو حر، ملناش دخل بيه. ما علينا دخل دخلك، لماذا أدخلك؟ أنت الآن أتيت إلى شخص استأجر أرضا ويزرعها، قال أدخل معي شريك بشروط، سلم ما يخصك من الشراكة الآن كاملا. هو حر، إذا أنت وفقت وفقت، ما وفقت ما وفقت، ليس عليك اسم، ليس فيها ربا. قصدي نفس العلة أنه هياخد المية دي يشتري من سيارة. هو حر، أنت مالك أنت، بس هو أنت دخلت كشريك، أنت ملزم كشريك أن تدفع نصف المبلغ، صح كده؟ أو المبلغ الذي تتفقان عليه. هو عنده يدفع دلوقتي المبلغ. خلاص هو حر، ما فيش فيها مشكلة، الله يستر عليك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مرحبا بك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. أنا كنت أطلب رقم حضرتك. 0,005,3,3,3,3. 0,005,3,3,3,8,3. أنا مش آخر مرة أعيده لأني 0,005,3,3,3,8,3. حكم أخذ مصحف من المسجد لاستعماله في البيت وهو لا يستعمل في المسجد، لا تأخذه يا رمزي. الناس تعمر بيوت الله تشتري له مصحف وأنت تأخذ مصحف المسجد تتركه في المسجد، إلا إذا دفعت للقائمين على المسجد ثمن المصحف هم يشترون مصحفا ينفع الناس. ما الناس تعمل المسجد وناس تصرف المسجد لا يجوز. السلام عليكم. نعم. وبعد العملاء عمل معنا في الشركة بيكون عملاء خمول إذا كان هذا فقط لا تشتغل فيه. حكم صلاة الجنازة خلف إمام المبتدأ يدعو للبدعة. إذا لم تكن البدعة مكفرة جاز جازت الصلاة واسمه على نفسه. وقد سئل عثمان رضي الله عنه عن الصلاة خلف الإمام الثوار الذين كانوا محاصرونه فجاءوا قوم وقالوا يا أمير المؤمنين إنك حيث ترى، يعني أنك محصور محاصر. ويأم القوم إمام فتنة هل نصلي خلفه؟ قال الصلاة من خير أعمال الناس. السلام عليكم. الحمد لله. لا يثبت عن رسول الله، لا يثبت، لا يثبت شيء من هذا. روي عن ابن عباس موقوفا عليه لكن ليس بهذا الطول أيضا أنه عن رسول الله لا يصح. ابن عباس ما مفاده أن شخصا وأدى ابنته وجاء يسأل عن التوبة فسأله لك أم بعد مفاده إجمالا. نقول اشتريت بيتا ولم أسكنه، هل تسكنه العفاريت؟ ليس باللازم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله. الحمد لله. أنا دلوقتي شيخ كان قدامي فرصة عمل في فندق في البحرين، فأنا قرأت سؤالك وأنصحك ألا تعمل فيه. أنصحك ألا تعمل فيه. هو في البحرين مش في الإمارات. أنا عارف ما كل شر البحرين، أنت تعرف إيه اللي بيحصل في الفنادق هناك. أنت يعني إيه اصبر علي، أنت تعمل إيه يعني؟ بس ماذا ستصنع، ماذا ستصنع في الفندق؟ ذكرت أنت في السؤال النصي على رسالة النصية أن فيه خمر، لكن في سؤال بس، أنت ماذا ستعمل في الفندق؟ شغلانة تانية خالص مش ليها دعوة بقسم الخمول. عملك جائز مع الكراهة. نعم يا شيخ. عملك جائز مع الكراهة، يعني عملك جائز لكن الأفضل البعض. بس أنا قلت يعني والله يفكرنا شيخ، أنا قلت لها مش ليها دعوة بقسم الخمول، قال لي لا والله أنا مش هحطك في القسم ده خالص ولا لي دعوة، أنت بعيد عنه خالص. عملك جائز والأفضل البعض، عملك جائز والأفضل البعض. سلام. خروج المرأة إلى الجنازة. قالت أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فيكره المرأة أن تتبع الجنائز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. كنا عايزين نتفرج على احنا معانا زمايلنا يعني نصارى في الشغل وهم صراحه يعني مستحيل من الوضع اللي حاصل في يعني سيد الرسول صلى الله عليه وسلم، فاحنا مش عارفين نتعامل معاهم ازاي وفي غضابه كده بيننا وبينهم، فاحنا عايزين نعرف الفعل المناسب او التعامل اللي كان مناسب مع غير المسلمين. هل عفوا هل يروجون لهذا الكافر وهم محاربون او هم سكوت؟ إذا كانوا سكوتا فالله يقول في كتابه الكريم ولا تزر وازرة وزر أخرى، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم. فإذا كانوا محاربين مثل هذا الكلب ف اسلك معهم مسلكا يتناسب معهم ويرضعهم، إذا لم يكونوا كذلك فلا تشتد وامضي فيما أنت فيه، بارك الله فيك من خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. كيف حالك؟ اتفضل. لا لا لا تخلط في المسائل، اجعل مسألة منفصلة عن مسألة. ليست كل نصرانية زانية. أنا الآن نفترض أن أصل النصرانية، هل يجوز الدعاء للنصر الزواج بالنصرانية أو اليهودية أو لا يجوز؟ إذا كانت عفيفة جاز، قول الله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن الآية. فالمحصنات اليهوديات أو النصرانيات حلال الزواج بهن، وقد تزوج حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يهودية. أما الزانية فلا ننصحك أبدا بتزوج الزانية، حتى الزانية المسلمة لا ننصحك أنت بتزوجها، تتزوج يعني نريد التكافؤ في الدين بارك الله فيك. ليس بحرام أن تزوج مسلم من امرأة مسلمة زنت إذا تابت، لكن لا ننصحك بالزواج بها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في سؤال، أنت كنت تعرفين الحكم قبل أن تدفع الفلوس؟ طيب سؤال ثاني، هل سيأخذ منك مالا عند الانسحاب؟ على كل إن هذا العمل لا يجوز إلا عند الاضطرار، قدري ضرورتك. السلام عليكم. السلام عليكم. أنصحك بغيرهم أفضل. نعم. غيرهم أفضل منهم. طيب حاجة ثانية يا شيخ، من فقط لو أنا عندي أرباح من بنك البيضة ينفع أشتري بس الجهاز المتاجر؟ ها؟ لو أنا عندي أرباح من بنك البيضة ينفع أشتري؟ لا لا لا، ما تشتري لا شيء للمساجد. نعم. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طيب حاضر يا شيخ. آخر حاجة معلش، كنت بشتري شقة أنا وثلاثة من أصدقاء. واحد فينا تعطل ما بيقدرش يكمل فلوس، يعني شقة طيب وبعد واحد تعطل وشغل وقف، فانا مش هقدر اكمل. مش هحط الفلوس تحت ونستمر التكوين اللي قصاد احنا ونحسبها ربح قد ايه ونستهانه، ولا الحل ايه في العمل ده؟ عايز سؤال بدقه شويه. احنا ثلاثه بنشتري شقه بتلك. واحد مننا ما قدرش يكمل الاقساط. طيب بعد طيب بعد ثلاث سنين نديله نشوف فلوسه ربحت كام ونتهابه، وانا نقف من دلوقتي نديله فلوس على ما تتفقون عليه. على ما نتفق عليه؟ ايوه على ما تتفقون عليه. شكرا يا شيخ. حضرتك نفس البروك على رأس نبيلة الكيما بعد أن تطير شعرها وحكم عمل لعلها ضرورة، نسأل الله أن لا يجمع عليها عقبين يا رب، لعلها ضرورة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ كان عندي سؤال. أنا تناقشت أنا وإحدى الأخوات عن موضوع هل تقدير الرجل على شو يعني ايه تقليد يعني تكليف وتشريف؟ تكليف وتشريف. هل في هل هناك اجماع على هذا الامر؟ لانه اجتهاد من العلماء المتقدمين. نعرف وانت تعرفي قول الله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وتعرفي ان بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة عليها السلام سيدة نساء الجنة. وابن نوح ما مصيره؟ ابن نوح ما مصيره؟ ابن نوح ما مصيره؟ ابن نوح تعرف ابن نوح؟ ابن نوح ما تكاثر يا فالعبرة بالتقوى. العبرة بالتقوى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أولئك يدخلون حياة طيبة. نعم الحمد لله الحمد لله. أنا يا شيخ يعني هو تكليف وتشريف للإجماع. يعني أنا لا أستطيع أن أرد هذا القول. إذا أردته هل أكون قد يعني أعوذ بالله من هذا الكلام تعمد في كلام إجماع العلماء؟ لا انت عندك بس في قول الله تعالى وليس الذكر كالانثى. نعم. هل ليس الذكر متأكدة من هذا اسبري بس الذكر ليس كالانثى وهو مفضل عليه وقوة جسدية والانفاق ورداحة العقل والى اخره. ولكن هذا التكليف هل فيه تشريف ام تكليف؟ والله اني مش عارف تكليف ولا تشريف. كل منا مسؤول عن ما كلف به. ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. لكن عموما اسمع الله يبارك فيك. لكن برضو اذكر يعني ذكر اعود مذكرا بقوله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم. على وجه الإجمال الله قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هنا بما فضل الله بعضهم على بعض من رجحان العقل ومن شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل وأيضا بشيء آخر بالتكليف وهو وبما أنفقوا من أموالهم. يعني الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته ولو كان أبوها ملك. كلف هنا هي مش مكلفة بأن تنفق على الزوج ولا مكلفة أن تعطيه مهرا. هو يعطي المهر وينفق عليها ولو كان أبوها ملك. فهي نيط بها شيء وهو نيط به شيء. لكن جملة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ما هذا التفضيل؟ التفضيل منه شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين. كذلك إذا حضت هي لم تصلي ولم تصمي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. تبشرك يا شيخ نحن ما نعيش في أوروبا ولكن نحن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. ويعني الحمد لله على طريق الإسلام الصحيح بإذن الله. أنت على يعني تغطين الوجه أو كاشفة الوجه؟ لأنه كنت أشتعلات على الأمر خارج. يعني للضرورة تقصدين أنك مضطر إلى ذلك. نعم. الله يسلمكم ويجعل لكم فرجا ومخرجا يا رب العالمين. أنت شوفي اسمعي ما دمت مطيعة لله ورسوله وتقولين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول فأنت على خير. الحمد لله. نعم ما قلت. نعم ما قلت. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. السلام. بلا شك أن تقصير الثوب بدون خيلاء يختلف عن الخيلاء. لأن النصوص التي وردت عن رسول الله من جرى ثوب خيلاء لم ينظر إليه يوم القيامة حملت عليها النصوص العامة. ما أسفل الكعبين ظرف في النار. هذا رأي الجمهور كما نقله النووي رحمه الله تعالى خلافا لبعض المتأخرين الذين قالوا الإسبال للخيلاء له عقوبة ولغير خيلاء له عقوبة، وهذه النار وهذا لا ينظر الله إليه كلا فصلوا. لكن الجمهور ردوا الأحاديث إلى بعضها البعض، أن ابن مسعود مثلا كان مسبلا لثوبه لكن لم يسبله خيلاء، كان يقول إني أحمش. وكذلك ورد هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لكن لم يقل ابن عباس إني أحمش. فالرسول خرج ذات يوم يزور رداءه عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سجن؟ أيوة. وبعد؟ هو خسر خسر عن تفريط وإهمال كما شهد أهل مهنته، أو خسر قضاء الله وقدره مع معرفة الناس بذلك. يعني الآن اللي يأخذوا فلوس الناس يتنمروا، هذا مصيرهم الآن، يجمع من الناس فلوس ويغريهم يعطيهم طعما، الشهر هو 30% مكسب 40% مكسب، يسحب يسحب، وبعدين فجأة اختفى. فين فلوسنا؟ ضاعت الفلوس، خسرت. فلابد أنا بسأل سؤال، دي قضية تنظر، هذه قضية تنظر. إذا كان خسر عن غير تفريط فهم مشاركون في الخسارة، ويستحلف ويؤتى بأهل المهنة، أهل المهنة يؤتى بهم التي يعمل فيها، ليس كل من يدعي أنني خسرت يذهب بأموال الناس بالملايين، يؤتى به ويؤتى بأهل المهنة ويتحقق من أنه خسر، يتحقق منه ويحلفونه بالله بعد صلاة العصر أنه ما غش ولا كذب. يعني بطل مسائل، قضية تنظر. ولو فتحنا الباب أن كل واحد يقول أنا خسرت يذهب بأموال اليتامى ظلما ويأكلها ظلما. السلام. قضية تنظر. سمعت الكلام؟ شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مصطفى. نعم. بنتك الصحة يا رب. وياك. وقال لحضرتك أنا كنت سألتك سؤال من فترة كده من شهر ونص أو شهرين، بس كنت بتكلم بسرعة كده وتحت حضرتك الجزء الثاني من السؤال. أنا كان لي شقة وكنت بتاع باسم بناتي واستأذنت إخواتي قبل ما يتوفوا وهم سامحوني، وأختي بس هي اللي عايشة، الأخت بس والأخت عايشة. فكانت متفحاني وقالت لي أنا كنت عايزاكي تعملي كده وتكتبيها للبنات وكده. فالمهم كان السؤال عندي حاجات لبناتها اللي بتساعد كده جهاز، أنا يعني مكان كان ضيق وكان كده، فقلت لها تعالي خدي الحاجة بتاعتك. راحت قالت لي بعد ما قلت لها تعالي خدي الحاجة، راحت قالت لي على الشقة تاني، قالت لي اسألي بقى على الشقة وكده. لا ولا ولا تلتفت الكلام. خلاص في حياة الدنيا مجلسية. أنت لم تقصد الإضرار يعني. بنات ما عندهمش شقة تبنيهم في الشارع. هل لم تقصد الإضرار؟ نسأل عن نقول ما أعطى مال مخصص لطلبة علم، هل يجوز أن تنفقه لمسجد؟ لا. تنفقيه في المصرف الذي كلفت به. لا تعطيهم للمرضى أيضا. المرضى لهم مصاريفهم. بارك الله فيك. كما كلفت امتثلي. دار القدر استجئ حامدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، شاكرا لأنعم الله سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات ومن الارض من أماشيت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن.